ونحوه قوله تعالى: وأفئدتهم هواء، أي جوف لا عقول لهم، كما تقدم في سورة إبراهيم. وذلك أن القلوب مراكز العقول، ألا ترى إلى قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ويدل عليه قراءة من قرأ فازعا. قال النحاس: أصح هذه الأقوال الأول، والذين قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل. فإذا كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح، لأن بعده: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت تقول وابناه. وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري رحمه الله ومحمد بن السميقع وأبو العالية وابن محيصين فازعا بالفاء والعين المهملة من الفزع، أي خائفة عليه أن يقتل. قال ابن عباس: قارعا بالقاف والراء والعين المهملتين، وهي راجعة إلى قراءة الجماعة فارغا. ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه أقرع لفراغه من الشعر. وحكى قطرب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فرغا بالفاء والراء والغين المعجمة من غير ألف، وهو كقولك هذرا وباطلا، ويقال: دماؤهم بينهم فرغ، أي هذر، والمعنى: بطل قلبها وذهب وبقيت لا قلب لها من شدة ما ورد عليها. وفي قوله تعالى: وأصبح وجهان، أحدهما أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها في النهار فارغة، الثاني ألقته نهارا، ومعنى: وأصبح أي صار، كما قال الشاعر: مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد. إن كادت، أي إنها كادت، فلما حذفت الكناية سكنت النون فهي إن المخففة، ولذلك دخلت اللام في لتبدي، لا تبدي به، أي لا تظهر أمره، من بدأ يبدو إذا ظهر. قال ابن عباس: أي تصيح عند إلقائه وابناه. قال السدي: كانت تقول لما حملت لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل إنه لما شب سمعت الناس يقولون، سمعت الناس يقولون: موسى ابن فرعون، فشق عليها وضاق صدرها. وكانت تقول: هو ابني. وقيل: الهاء في به عائلة إلى الوحي، تقديره إن كانت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نرده عليها، والأول أظهر. قال ابن مسعود: كانت تقول أنا أمه. وقال الفراء: إن كانت لتبدي باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها. قال قتالة بالإيمان. قال السدي بالعصمة. وقيل بالصبر. والربط على القلب إلهام الصبر، لتكون من المؤمنين، أي من المصدقين بوعد الله حين قال لها: إنا رادوه إليك. وقال: لا تبدي به، ولم يقل: لا تبديه، لأن حروف الصفات قد تزاد في الكلام. تقول: أخذت الحبل وبالحبل. وقيل: أي لا تبدي القول به. قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي قالت أم موسى لأخت موسى: اتبعي أثره حتى تعلمي خبره، واسمها مريم بنت عمران، وافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه السلام، ذكره السهيلي والثعلبي، وذكر الماوردي عن الضحاك أن اسمها كلثمة، وقال السهيلي كلثوم. جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟ فقالت: الله أخبرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: بالرفاء والبنين، فبصرت به عن جنب. هو في رفاء وبنين في الجنة؟ مش إذا أحب ذلك، لو حب الولد ينجب. يا سلام. أحسن الله لك. قال: أي بعد، فبصر به عن جنب، أي بعد ولا بعد؟ قال مجاهد: ومنه الأجنبي، البعد بعيد أنا عن بعد يعني. عن بعد. قال الشاعر: فلا تحرمني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط القباب غريب، وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: عن جنب، أي عن جانب. وقال النعمان بن سالم: عن جانب، أي عن ناحية. وقيل: عن شوق. وحكى أبو عمرو بن العلاء أنها لغة لجذام، يقولون: جانبت إليك، أي اشتقت إليك. وقيل: عن جنب، أي عن مجانبة لها منه، فلم يعرفوا أنها منه بسبيل. وقال قتادة: جعلت تنظر إليه بناحية كأنها لا تريده. وكان يقرأ عن جنب بفتح الجيم وإسكان النون، وهم لا يشعرون أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم وقد أخذوه. قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناه من الارتضاع من قبله، أي من قبل مجيء أمه وأخته. والمراضع جمع مرضع، ومن قال مراضيع فهو جمع مرضاع، ومفعال يكون للتكثير، ولا تكون الهاء فيه فرقا بين المؤنث والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل. ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة، كما يقال مترابة. قال ابن عباس: لا يؤتى بمرضع فيقبلها، وهذا تحريم منع لا تحريم شرع. قال امرؤ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها: اقصري، مرضيع، اني انثى اقصعي عليك حرام. ومن قال مراضيع فهو جمع ومن مرض. قال مراضيع فهو جمع مرضاع، ولا مرضاع؟ مرضاع مرضاع. ومفعال يكون للتكثير، ولا تدخل الهاء فيه فرقا بين المؤنث والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل، بجار على الفعل. ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء لمبالغة، كما يقال مترابة. قال ابن عباس: لا يؤتى بمرضع فيقبلها، وهذا تحريم منع لا تحريم شرع. قال امرؤ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها: اقصري، اني امرؤ صرعي عليك حرام، سري اي مبتنع. فلما رات اخته قلت ذلك لها قالت: اقصري، نعم سيدنا. فقلت لها اقصري. فقلت لها: اقصري، اني امرؤ صرعي عليك حرام، اي ممتنع. فلما رات اخته ذلك قالت: هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم الايه؟ فقالوا لها عند قولها وهم له ناصحون: وما يدريك لعلك تعرفين اهله؟ فقالت: لا، ولكنهم يحرصون على مسره الملك ويرغبون في ظئره. وقال السدي وابن جريج: قيل لها لما قالت وهم له ناصحون: قد عرفت اهل هذا الصبي فدلينا عليهم. فقالت: اردت وهم للملك ناصحون. فدلتهم على ام موسى، فانطلقت اليها بامرهم، فجاءت بها والصبي على يد فرعون يعلله شفقه عليه، وهو يبكي يطلب الرضاعه، فدفعوا اليها. فلما وجد الصبي ريح امه قبل ثديها. وقال ابن زيد: استرابوها حين قالت ذلك، فقالت وهم للملك ناصحون. وقيل انها لما قالت: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ وكانوا يبالغون في طلب مرضعه يقبل ثديها، فقالوا: من هي؟ فقالت: امي. فقيل لها: لبن؟ قالت: نعم، لبن هارون، وكان ولد في سنه لا يقتل فيها الصبيان. فقالوا: صدقت والله، وهم له ناصحون، اي فيهم شفقة ونصح. فروي أنه قيل لأم موسى حين أرض ارتضع منها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن، لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني. قال أبو عمران الجوني: وكان فرعون يعطي أم موسى كل يوم دينارا. قال الزمخشري: فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: هل ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع، ولكنه مال حربي تأخذه على وجه الاستباحة. قوله تعالى: فرددناه إلى أمه، أي رددناه وقد عطف الله قلب العدو عليه. ووفينا لها بالوعد كي تقر عينها، أي بولدها، ولا تحزن، أي بفراق ولدها، ولتعلم أن وعد الله حق، أي لتعلم وقوعه، فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون، أي كانوا في غفلة عن التقرير وشر القضاء، عن التقدير وشر القضاء. وقيل: أي أكثر الناس يعلمون أن وعد الله حق، يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد حق. قوله تعالى: ولما بغى أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. قد مضى الكلام في الأشد في الأنعام. وقول ربيعة ومالك إنه الحلم أولى ما قيل فيه، لقوله تعالى: حتى إذا بلغ النكاح، وذلك أول الأشد وأقصاه 34 سنة، وهو قول سفيان الثوري. واستوى، قال ابن عباس: بلغ 40 سنة، والحكم الحكمة، والحكم الحكمة قبل النبوة، وقيل الفقه في الدين، وقد مضى بيانها في البقرة، في البقرة وغيرها وغيرها، والعلم الفهم، نعم، وغيره. وقد مضى بيانه في البقرة وغيرها، والعلم الفهم قول السدي في قول بالخلص في قول السدي. وقيل النبوة، وقال مجاهد الفقه، قال محمد بن إسحاق أي العلم بما في دينه ودين آبائه. وكان له 9 من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به ويجتمعون إليه، وكان هذا قبل النبوة. وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا أم موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدقت بوعد الله فرددنا ولدها إليها بالتحف والطرف وهي آمنة، ثم وهبنا له العقل والحكمة والنبوة وكذلك نجزي كل محسن. قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قيل: لما عرف موسى صلى الله عليه وسلم ما هو عليه من الحق في دينه غاب ما عليه قوم فرعون، وفشى ذلك منه عاب ما عليه قوم فرعون وفشى ذلك منه فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفا مستخفيا. وقال السدي: كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون، وكان يركب مراكبه حتى كان يدعى موسى بن فرعون. فركب فرعون يوما وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منفو، قال: مقاتل على رأس فرسخين من مصر. ثم علم موسى بركوب فرعون فركب بعده ولحق بتلك القرية في وقت القائلة، وهي وقت الغفلة. قال ابن عباس وقال أيضا: هو بين العشاء والعتمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينة مصر نفسها، بل المدينة مصر نفسها. وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام، فدخل مدينة فرعون يوما على حين غفلة من أهلها. قال سعد بن جبير: وقتالة وقت الظهيرة والناس نيام. وقال ابن زيد: كان فرعون قد نابذ موسى وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين، وجاء والناس على غفلة بنسيانهم لأمره وبعد عهدهم به، وكان ذلك يوم عيد. وقال الضحاك: طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها، فدخلها حين علم ذلك منهم، فكان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتله، فاستغفر ربه فغفر له. ويقال في الكلام: دخلت المدينة حين غفل أهلها، ولا يقال على حين غفل أهلها، فدخلت على على في هذه الآية لأن الغفلة هي المقصودة، فصار هذا كما تقول: جئت على غفلة، وإن شئت قلت جئت على حين غفلة. وكذا الآية: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، والمعنى إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا من شيعته، أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، أي من قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، أي طلب نصره وغوثه. وكذا قال في الآية بعدها: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي يستغيث به على قبطي آخر، وإنما أغاثه لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها على الأمم وفرض في جميع الشرائع. قال قتادة: أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأبى عليه فاستغاث بموسى. وقال سعيد بن جبير: وكان خبازا لفرعون فوكزه موسى. قال قتادة بعصاه، وقال مجاهد بكفه، أي دفعه هو الوكز واللكز واللهز واللهد بمعنى واحد، وهو الضرب بجمع الكف مجموعا كعقد 73. وقرأ ابن مسعود: فلكزه، وقيل اللكز في اللحي والوكز على القلب. وحكى الثعلبي أن في مصحف عبد الله بن مسعود: فنكزه بالنون والمعنى واحد. وقال الجوهري عن أبي عبيدة: اللكز الضرب بالجمع على الصدر. وقال أبو زيد: في جميع الجسد، واللهز الضرب بجمع اليد في الصدر مثل اللكز. عن أبي عبيدة أيضا وقال أبو زيد: هو بالجمع في اللهازم والرقبة، والرجل ملهز بكسر الميم، ملهز بكسر الميم. وقال الأصمعي: نكزه، أي ضربه ودفعه. الكسائي: نهزه مثل نكزه ووكزه، أي ضربه ودفعه، ولهده لهدا، أي دفعه لذله، أي دفعه لذله فهو ملهود، وكذلك لهده. قال طرفة: يذم رجلا لهده، وكذلك لهده. قال طرفة: يذم رجلا بط عن الداعي سريع بطيء إلى عن الخنق، الجيران. بطيء، بطيء. قال بطيء عن الداعي سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهدي،

وزعم ان قوله هذا هو قول ابن عباس قال المحاسب ان يكون بمعنى الخبر اولى واشبه بمن نسق الكلام، كما يقال لا اعصيك لانك انعمت علي، وهذا قول ابن عباس على الحقيقه لا ما حكاه الفراء، لان ابن عباس قال لم يستثني فابتلي من ثاني يوم، والاستثناء لا يكون في الدعاء، لا يقال اللهم اغفر لي ان شئت. واعجب الاشياء ان الفراء روى عن ابن عباس أنا الفراء روى عن ابن عباس هذا ثم حكى عنه قوله قلت قد مضى هذا المعنى ملخصا مبينا في سورة النمل، وأنه خبر لا دعاء، وعن ابن عباس لم يستثني فابتلي به مرة أخرى، يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله، وهذا نحو قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الثانية قال سلمة بن نبيط بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحك بعطاء أهل بخارى وقال أعطهم، فقال أعفني، فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه، فقيل له ما عليك أن تعطيه وأنت لا ترزقهم شيئا، وقال لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من أمرهم. وقال عبيد الله بن الوليد الوصفي قلت لعطاء بن أبي رباح إن لي أخا يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل ويخرج وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج ودان، فقال من الرأس؟ قلت خالد بن عبد الله القصري، قال أما تقرأ ما قال العبد الصالح ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ إذن فلن أكون ظهيرا، أيوة في إيه؟ أنا عندي ظهير، ظهيرا ظهير ظهيرا نفس الله. قال ابن عباس فلم يستثني فابتلي به ثانية فأعانه الله. قال فلا يعينهم أخوك فإن الله يعينه. قال عطاء فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. وفي الحديث منادي يوم القيامة أين الظالمة وأشباه الظالمة وأعوان الظالمة، حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام، ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تضحض فيه الأقدام تضحض فيه الأقدام. وفي الحديث من مشى مع ظالم فقد أجرم، فالمشي مع الظالم لا يكون جرما إلا إذا مشى معه ليعينه، لأنه ارتكب نهي الله تعالى في قوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا. قد تقدم في طه وغيرها أن الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون ردا على من قال غير ذلك، وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه، فقيل أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها، وقيل خائفا من قومه أن يسلموه، وقيل خائفا من الله تعالى يترقب، قال سعيد بن جبير يتلفت من الخوف، وقيل ينتظر الطلب وينتظر ما يتحدث به الناس، وقال قتادة يترقب أي يترقب الطلب، وقيل خرج يستخبر الخبر ولم يكن أحد عالم بقتل القبطي غير الإسرائيلي، وأصبح يحتمل أن يكون بمعنى صار أي لما قتل صار خائفا، ويحتمل أن يكون دخل في الصباح أي في صباح اليوم الذي يلي يومه، وخائفا منصوب على أنه خبر أصبح، وإن شئت على الحال ويكون الظرف في موضع الخبر. فإذا الذي استنصر بالأمس يستصرخه أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره، والاستصراخ الاستغاثة وهو من الصراخ، وذلك أن لأن المستغيث يصرخ ويصوت في طلب الغوث، قال كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيب. قيل كان هذا الإسرائيلي المستنصر السامرية استسخره طباخ فرعون في حمل الحطب إلى المطبخ، ذكر القشيري والذي رفع بالابتداء، ويستصرخه في موضع الخبر، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال وأمس لليوم الذي قبل يومك، وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين، فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند أكثر النحويين، منهم من يبنيه وفيه الألف واللام، وحكى سيبويه وغيره.

عندي لرأي الغنمي من مدينة وهو أكثر وأصح، وقال مقاتل والسدي إن الله تعالى بعث إليه جبريل، فالله أعلم، وبين مدينة ومصر 8 أيام، قاله ابن جبير والناس، وكان ملك مدين لغير فرعون. قوله تعالى: ولما ورد ماء، أحسن الله إليكم، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. حلقات طويلة.